نور من القرآن. قال الله تعالى: حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبرنا الله جل وعلا بأنه أنزل هذا القرآن الكريم من عنده وليس من كلام البشر، وهو سبحانه العزيز الذي لا يغالب، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ثم يبين تعالى أنه لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات عبثا، بل خلق ذلك بالحق لحكم عظيمة ومقاصد جليلة. ومن ذلك أنها شاهد حي على قوة الله عز وجل العظيمة وقدرته البالغة، ليعلم ذلك عباده فيوحدوه بالعبادة ويستقيموا على شريعته. خلق ذلك جل وعلا بالحق ليقيم الناس الحق والعدل فيما بينهم، ولتقدير أجل مسمى تنتهي إليه هذه المخلوقات وهو يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والحال أن الذين كفروا بما أنذرهم الله به من أهوال يوم القيامة معرضون، لا يتذكرون ولا يعملون بما ينجيهم من تلك الأهوال. قل أيها الرسول، قل لهؤلاء الكفار توبيخا لهم وتبكيتا: أخبروني عن الأوثان التي تعبدونها من دون الله تعالى، أروني أي شيء خلقوه في الأرض، أم هل لهم نصيب مع الله في خلق السماوات؟ فإن كنتم تزعمون ذلك على سبيل الفرض فأتوني بكتاب سماوي من قبل القرآن يؤيدكم في دعوى مشاركة الأوثان في خلق السماوات والأرض، أو فأتوني ببقية من علم يوصل به إلى صحة دعواكم هذه إن كنتم صادقين. ومن أشد ضلالا ممن يعبد من دون الله تعالى أوثانا لا يستجيبون لعابديهم إذا دعوهم إلى يوم القيامة؟ والحال أن هذه الأوثان عن دعاء عابديها في غفلة، إما لأن تلك الأوثان لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل كالأصنام، وإما لكون أولئك المعبودين لا يعلمون شيئا عن عبادة عابديهم كالملائكة والمسيح عيسى بن مريم عليهم السلام وعموم الأموات الذين يدعون من دون الله تعالى. وإذا جمع الناس يوم القيامة لموقف الحساب كان أولئك المعبودون في الدنيا أعداء لعابديهم، وكانوا بعبادتهم جاحدين يقولون ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.